إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إليك يا مولاي ما أجد. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إليك يا مولاي ما أجد. وقلت يا أملي، وقلت يا أملي في كل نائبة، ويا من عليه الكشف الضر أعتمد. أشكو إليك هموما أنت تعلمها، أشكو إليك هموما أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، هو الواحد لا من قلة، وهو الحي لا من علة، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، كل شيء قائم به، كل شيء خاضع له، هو عز كل ذليل، وهو قوة كل ضعيف، وهو غنى كل فقير، وهو مفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به كل غمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أشهد الله عز وجل في عليائه أني أحبكم جميعا في الله، وأقول لكم بلسان قلبي، والله جل وعلا شهيد على ما أقول، أقول لكم جميعا: سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق، مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا رب، أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس، فذاك النعيم الباقي. قول أمين. رسالة إلى مهموم، رسالة إلى مهموم. أبدأ بحول الله تبارك وتعالى وأقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في إحدى الطرقات، وكان معه أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا بصبي صغير في هذا الطريق يبكي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصبي، ثم نظر إلى عمر وقال: يا عمر، ضمه إلى صدرك فإنه ضال. ضال يعني إيه؟ طفل صغير تاه من أمه. فامتثل عمر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وضم الطفل الصغير إلى صدره. فلما ضمه إلى صدره سكت الطفل عن البكاء واطمأن وهدأ. فجاءت الأم، أم الصبي، وهي تبكي تبكي وهي تبحث عن ولدها في كل مكان. فلما رأت صبيها في صدر عمر اطمأنت هي الأخرى وسكتت عن البكاء. فلما علم عمر أن هذه هي أم الصبي أعطاها صبيها، فلما أخذته ضمته إلى صدرها وأخذت تشمه وتقبله بين عينيه وتبكي. أيها الأحبة الكرام، هذا مشهد مؤثر لا بد له من تعقيب، ولا بد له من كلام يقال. هذا موقف لا يجوز أن يمر هكذا مرار الكرام، وهذا شيء لم يفت المربي الأول صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك المشهد المؤثر رفع بصره إلى السماء وأقسم وقال: والله لله أرحم بالمسلمين من هذه بولدها، لله أرحم بالمسلمين من هذه بولدها. أقول لك هذا الكلام لأن للأسف كثير من المسلمين يسيء الظن برب العالمين إذا ابتلاه. كثير من الناس هكذا، إذا مات له ولد يرفع بصره إلى السماء في منتصف الطريق وينادي بأعلى صوته ويقول: يا رب، ما فيش إلا ابني أنا من وسط الأولاد دي كلها تاخده، ليه يا رب؟ إلا من رحم ربك. الله تبارك وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا، أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. أي والله، أحد السلف كان يقول جملة عجيبة جدا، كان يقول: إذا قالوا لي أن أمك هي التي ستحاسبك يوم القيامة ما قبلت ذلك. تاني بيقول لو قيل لي أن أمك هي التي ستحاسبك يوم القيامة ما قبلت ذلك، فقالوا له ولما؟ أهناك أم ترمي بولدها في النار؟ فقال ما قبلت ذلك لأن الله أرحم بي من أمي. وكان بعضهم يقول يا رب إن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم يا سيدي أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك ولا العذاب، أفترضاه لي وأنت أرحم الراحمين؟ هناك كلمة في القرآن كثير من الناس عندما ينظر إلى تلك الكلمة أو يقرأها أو يسمعها تراه يقنط ويحمل هموم الدنيا على كتفيه. قال تعالى ولنبلونكم، أتدري ما معناها؟ لابد لكل إنسان من البشرية أن يبتلى، هذه سنة ثابتة، لابد وأن تبتلى. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بعض الناس عندما يقرأ قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، عندما يقرأ ولنبلونكم يرى في هذه الكلمة العذاب، ويرى فيها العناء، ويرى فيها الشقاء، ويرى فيها التعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أقول لكل من يعتقد هذا الاعتقاد الخاطئ، كثير من الناس عندما يبتليه الله تبارك وتعالى بأي بلاء تراه يقنط وييأس من روح الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول لهذا الصنف لا تظنن بربك ظن سوء فإن ربك أولى بالجميل. أقول لهذا الصنف الله عز وجل ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. رب العالمين جل في علاه ليس دوما يبتليك ليعذبك، ولكن قد يبتليك ليصطفيك ويهذبك. أقول لكل مهموم ولكل مكروه ولكل حزين ولكل مبتلى، أقول لكل أب فقد ابنه، ولكل فتاة تريد أن تتزوج، ولكل مكروب ولكل مديون ولكل مريض، أقول له كن عن همومك معرضا، ودع الأمور على القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. أقول لكل مهموم ولكل مكروه ولكل حزين ولكل مبتلى، وكلنا مبتلى، أقول له تبسم تبسم، فإن هناك من يحبك ويسمعك ويراك ويحرسك ويرعاك ويعتني بك وينصرك، هو الله. ورب الكعبة إن الله تعالى ما أشقاك إلا ليسعدك، وما أبكاك إلا ليضحكك، وما أخذ منك إلا ليعطيك، وما حرمك إلا ليتفضل عليك، وما ابتلاك إلا لأنه أحبك. فقل لا إله إلا الله. أعرف امرأة تجاوزت 60 من عمرها، هذه المرأة العجوز ابتلاها الله تبارك وتعالى، ابتليت بالسرطان، أسأل الله عز وجل لي ولكم تمام العافية، واستأصلت ثديها، ثم بعد ذلك أصيبت بعدة جلطات ثم بعد ذلك بالضغط، ثم بعد ذلك بالسكر. اتصلت بها فقلت لها: يا أمي، كيف حالك مع الله تبارك وتعالى؟ فقالت لي: احنا تحت أمره. بتقول لي احنا تحت أمره، يفعل بنا ما يشاء. راضية. أحد النساء كانت زوجة لأحد العلماء، كانت تمشي في الطريق مع صديقتها فتعرقلت في شيء من الأرض فانفجر أصبعها، صبع رجلها انفجر، فجلست تضحك، جلست تضحك. فقالت لها صديقتها: مما تضحكي؟ انت مش شايفه الدم، انت بتضحكي على ايه؟ فقالت لها: ان حلاوه اجره انستني مراره ذكره. هذه الالام ترفعك درجات عند رب العالمين. ايها المهموم ابشر، ايها المهموم لا تحزن ابدا ولا تياس من روح الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا، وعندما يتعجب سيد الاولين والاخرين فاعلم انه امر لابد لنا جميعا ان نتعجب منه. مما تتعجب يا رسول الله؟ يقول: عجبا. عجبا، عجبا من ماذا يا رسول الله؟ عجبا لامر المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب لأمر المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويقول أيضا: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. لابد لنا جميعا أن نعرف الحكمة من الابتلاء. الله عز وجل ليس دوما يبتليك ليعذبك، ولكن قد يبتليك ليصطفيك ويهذبك. ويقول حديثا من أروع الأحاديث النبوية، حديث يصبرك ويثبتك. يقول: إن العبد ليبلغ المنزلة عند الله لا يبلغها بعمل. فلا يزال الله تبارك وتعالى يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. إذا ابتليت فاعلم أن الله عز وجل يغفر لك ذنوبك ويرفع لك درجاتك. وأجمل من قول النبي صلى الله عليه وسلم قول رب العالمين جل في علاه. لما تيجي تفتح المصحف تجد أن الله عز وجل كثيرا جدا في القرآن، كثيرا جدا يطمئن قلوبنا ويشرح صدورنا ويقر أعيننا جل في علاه. تارة يقول: ولا تيأسوا من روح الله، وتارة يقول: لا تقنطوا من رحمة الله، وتارة يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وتارة يقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وتارة يقول: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وتارة يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وتارة يقول: الله لطيف بعباده، وتارة يقول: والله رؤوف بالناس، وتارة يقول: فإن مع العسر يسرا، ويؤكدها لنا ويقول: إن مع العسر يسرا، وتارة يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. لذلك أيها المبتلى، ما عليك إلا أن تصبر ودع المقادير تجري في أعنتها ولا تنامن إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتكلم معكم عن شيء كثير من الناس يعرفه والكثير منهم لا يفعله إلا من رحم ربك. أكثر الناس يعرفون هذا الأمر، وأكثرهم أيضا لا يحققونه إلا النذر اليسير، وكثيرا ما يكون بإخلاص، لا يكون بإخلاص. هذا الأمر هو الشكر. الشكر، كثير من الناس لا يشكر الله عز وجل أبدا. كثير من الناس كده يقول لك أنا أشكره ليه؟ كل اللي أنا عملته أنا بدأ من الصفر، محدش ساعدني، أنا عندي عبقريتي وذكائي وفهلويتي، أشكر ربنا ليه وأدعيه ليه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: من لم يسأل الله يغضب عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشكر عبادة، قال الله تبارك وتعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وأمرك وقال: خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الشكر. أقص عليكم قصة والله ما سمعها أحد إلا وتعجب، ما سمعها أحد إلا ووقف مع نفسه وقفة. رجل عنده 70 سنة، هذا الرجل معه أموال هو نفسه لا يعلم عددها، غير العقارات والسيارات والشركات، معه سيولة، فقط سيولة مليارات المليارات. هذا الرجل كان في مكتبه فأصيب بالبروستاتا فوقع على الأرض. إيه هي البروستاتا؟ بروستاتا أي البول حبس بداخله، لا يستطيع أعزكم الله أن يتبول، شوية الماء تحبسه، فوقع على الأرض وأخذ يبكي كالطفل الصغير. إنسان ضعيف جدا. شوف، كل هذه الأموال التي عنده ما نفعته شيئا، أخذ يبكي كالصبيان، ثم اتصل بأولاده وهو يبكي بكاء يخلع القلب من أحشائه، ثم قال لهم: الحقوني الحقوني أنا بموت. فجاء أولاده بمنتهى السرعة، فلما رأوا حالته جاءوا له بأفضل سيارة إسعاف بالفلوس. جاءت السيارة وأخذوه وحاملوه بداخلها، ثم ذهبوا به إلى أفضل مستشفى في البلد التي كان يسكن فيها، ثم بعد ذلك صعدوا به إلى أفضل غرفة للعناية المركزة بالفلوس، ثم جاءوا له بأشهر وأفضل طبيب. مع إن هي مش عملية معضلة، مش قلب مفتوح، ده الدكتور بس هيفتح كده بالمشرط ويخرج البول ده كله ويخيط تاني، مش معضلة. يفتح عند المثانة البولية. دخل الدكتور ثم جاء بالمشرط وفتح فتحة في المثانة البولية ثم أخرج كل هذا البول. طبعا الرجل تألم وخرج منه دم. ثم بعد ذلك انتهى من العملية وخرج. أولاد هذا الرجل يقفون بالخارج في حالة اضطراب وقلق على والدهم، حتى لم يسألوا الطبيب أنجحت العملية أم لا. دخلوا داخل الغرفة كي يطمئنوا على أبيهم. فلما دخلوا رأوا أباهم يضحك. ليه؟ كل ما لما خرجت الرجل حس إن هو إيه؟ ارتاح، فأخذ يبتسم ويضحك. فلما رأوا أولاده ضحك أبيهم وابتسامته، خرجوا إلى الطبيب. اسمع، أثنوا عليه وشكروه ومدحوه وأعطوه مكافأة كبيرة جدا من المال، ده غير أجرة إيده، أجرا له على هذه العملية. ثم بعد ذلك دخلوا على أبيهم مرة ثانية وإذا بالعجب العجاب، رأوا أباهم يبكي بكاء مريرا. فتعجب الأولاد وقالوا يا أبانا لماذا تبكي؟ أنت مش كنت بتضحك دلوقتي؟ لماذا تبكي؟ فقال لهم هذا الطبيب جرحني وآلمني وأخرج مني الدم وأعطيتموه مكافأة كبيرة جدا من المال وأثنيتم عليه وشكرتموه. يقول أبكي لحالي مع ربي منذ 70 سنة وهو يخرج مني البول، ما جرحني وما آلمني وما أخرج مني الدم، ومع ذلك ما كفأته بمكافأة مالية ولم أشكره إلى الآن ولو لحظة واحدة. نحن في غفلة، أريد منك حتى تدخل قبرك في كل يوم تقول اللهم لك الحمد ولك الشكر. الله، نحن في نعيم لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلم قدره إلا الله جل في علاه. أنت جئت إلى المسجد، هذه نعمة قد حرم منها كثير من الناس، ينام على السرير منذ سنين لا يستطيع أن يتحرك حركة واحدة. نحن نتقلب في نعيم الله تبارك وتعالى. أريد منك في الصباح والمساء أن تقول اللهم ما أمسى بي من نعمة أو أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، فلك الحمد ولك الشكر. أيها الأحبة الكرام، هذه العبادة الجليلة الشكر قليل جدا من الناس من يفعلها. لذلك الله تبارك وتعالى الذي خلق عباده قال عنهم وقليل من عبادي الشكور، قليل جدا من يشكر الله تبارك وتعالى. روي أن موسى عليه السلام ذات يوم نظر إلى السماء وقال يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة نعمتان، أن طمست رأسها ولينت أصلها. قل له يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة نعمتان، أن طمست رأسها ولينت أصلها. تعرف يعني إيه؟ تعرف الشعراية؟ الشعر ده يصل إلى حد معين ويقف. تعرف الشعر ده لو زي شعر الرأس مش هنعرف نعيش، هيفضل يطول، بدك تقعد تحلق كل الشعر اللي في جسمك يفضل يطول. لا، هذا الله عز وجل يطمس رأسه يصل إلى حد معين ويقف، وكذلك هذا الشعر، وهذا الشعر يقف إلى حد معين أمره الله عز وجل أن يقف عنده. تخيل لو الشعر ده والشعر ده مثل شعر الرأس، الله ما نعرف نعيش، مش تعرف ترمش، هذه نعم. فموسى عليه السلام يقول للرب العالمين: كيف أشكرك ولك في كل شعرة النعمتان أن طمست رأسها ولينت أصلها. الشعرة لينة مش واقفة زي الشوك، لا، خيل الشعر ده لو واقف زي الشوك مش هتعرف تلبس هدوم، مش هتعرف تقعد، مش هتعرف تعيش، مش هتعرف تتحرك. فقال الله عز وجل له: يا موسى، أن قد علمت ذلك فلقد شكرتني وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نحن نتقلب في نعيم الله تبارك وتعالى. أيها الحبيب الكريم، رسالة إلى مهموم: لا تحزن أبدا من ابتلاء الله تبارك وتعالى لك، الله عز وجل يرفع بهذا البلاء درجاتك ويغفر لك ذنوبك. ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. إذا شعرت بأي ضيق قم في الدقائق الغالية الثمينة، قم في الثلث الأخير من الليل، قم في هذا الوقت. بعض الناس أصلا ما بتصليش الفجر، ده موضوع تاني، مش هقول لك قم قبل الفجر 3-4 ساعات، قم ابدأ بربع ساعة، ربع ساعة بس، اضبط كده المنبه قبل الفجر بربع ساعة، قم اتوضى واجلس وارفع يدك وقل له: يا رب، لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا. يا رب أنا قمت اترجاك والناس ناموا، يا رب لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إليك يا مولاي ما أجد، وقلت يا أملي، وقلت يا أملي في كل نائبة، ويا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك هموما أنت تعلمها، هموما أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. روى أهل السير أن يعقوب عليه السلام لما فقد ابنه، ابن يعقوب مين؟ يوسف عليه السلام. لما فقد يعقوب ابنه يوسف عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، بكى وشكى وبث حزنه إلى الملك حتى فقد بصره، اتعمى. فقام من الليل يصلي، قام من الليل يصلي وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، قام من الليل ووضع رأسه على الأرض ذليلا للملك. يعقوب عليه السلام جمع بين أمرين، جمع بين أمرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو، أنت عارف العمارة اللي قدامنا دي، لو أنت عايز تطلع فوق السطح بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ تطلع السلم لحد ما تطلع فوق السطح، لو في أسانسير هتركب أسانسير لحد ما تطلع فوق. أنت عارف مع ربنا مفيش كلام من ده، لو أنت عايز تطلع انزل، لو أنت عايز تطلع تنزل. إزاي دي؟ قال تعالى: واسجد واقترب. الله أكبر، آية عجيبة، واسجد واقترب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو تحت وهو ساجد. وفي حديث آخر، حديث حسن: أقرب ما يكون الرب من عبده وهو في جوف الليل. شوف بقى، لما تقوم بالليل وتجمع بين الأمرين، تقوم في جوف الليل وتضع جبهتك على الأرض ذليلا للملك، واطلب، اطلب، إن الله لا يمل حتى تمل، اطلب من الله. طب أنا مش عايزك تقول أنا عندي هموم كتير، أنا عايزك تقول أنا لي رب كبير، لي رب قال عن نفسه: دعوني أستجب لكم، لي رب قال عن نفسه: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ليه رب قال عن نفسه لو أن أولكم وآخركم، شوف العظمة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد أي في مكان واحد وسألوني. أنت متخيل كل البشر من لدن آدم حتى قيام الساعة، كل الناس اللي ما تولدتش تتولد، والناس اللي ماتت تبعث بالجن، طبعا الجن والإنس يموتون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل الجن اللي ماتوا يبعثوا كله. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد في مكان واحد وسألوني. أنت عارف ممكن واحد بس، عبد واحد، أنت عارف ممكن يبقى طلباته إيه؟ عبد واحد بس من البشرية ممكن يقول له رب أنا عايز 50 مليار دولار، وعايز 10 عربيات الفئات الأخيرة، وعايز 10 عمارات على البحر، خدت بالك، وعايز 50 شركة. كل واحد ليه طلباته، طلبات كتير، يعني مفيش إنسان يستطيع أن يجب هذه الطلبات. الله تبارك وتعالى يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي. شوف العظمة، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. عارف إبرة الخياطة؟ والله أنا نفسي تعملها، تفعلها بنفسك، نفسي تعملها بنفسك كده. لو أنت فاضي النهاردة الجمعة أجازة، خد المكنة كده ولا خد العربية وخد معاك إبرة خياطة وروح عند البحر وانزل كده ونزل إبرة الخياطة في البحر، في البحر، وطلعها تاني، والله ستزداد بذلك يقينا. خدت إيه من البحر؟ فملك الله تبارك وتعالى لا ينفذ، خزائنه مملوءة، الخزائن مملوءة، قدرته نافذة، لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء، كل عسير عليه يسير، وكل عظيم عليه حقير، لا يضل عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، يملك العالم كله، ما بعده وما قبله، يتحكم في كل شيء. قال عن نفسه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. بس انت اطلب، يعقوب عليه السلام لما قام من الليل وضع رأسه على الأرض في جوف الليل وقال في سجوده يا رب أما ترحم زلتي، أما ترحم مسكنتي، أما ترحم غربتي لابني يوسف، أما ترحم شيبتي. فأوحى الله عز وجل إليه وقال له وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو أن يوسف ابنك ميت لأحييته لك. تطلب من ملك الملوك لا يعجزه شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعنا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، أدخلنا برحمتك في رحمتك، واجعلنا من عبادك الصالحين. خذ بنواصينا إليك وأخذ الكرام عليك. اللهم دلنا عليك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزق مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار. اللهم ارزق مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار. اللهم نجي مصر من إفساد المفسدين ومن ظلم الظالمين ومن تخريب المخربين. اللهم أخرج مصر من حلق المضيق إلى سعة الطريق. اللهم صب على مصر الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. اللهم ارزق مصر نعمة الأمن والأمان يا ذا الجلال والإكرام. احفظ مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بكل من يحارب دينك. اللهم إنا نسألك في تلك الساعة المباركة أن تنتقم من كل ظالم على وجه الأرض يا ذا القوة المتين. اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم عليك ببشار وأعوانه. اللهم إنه طغى وبغى وملأ الأرض فسادا وظلما، فاللهم أرح العباد والبلاد منه يا قوي يا متين. اللهم اجعل الدائرة تدور عليه، اللهم أنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. هذا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.